لي قلب بالحب مضمن عليل ليس يسلي عنكم التعليل وهواكم وهواكم يا عيني جعلته لي ذخرا يوم لا ينفع الخليل الخليل فارحموا يا أكابر الحي فارحموا يا أكابر الحي عبدا مستمرا بكاؤه والعويل قضيت بحبكم أيام عمري ولا أسلو وقد بقي القليل أتمنى الممات حتى أراكم يا عيني والتمني من بعضه المستحيل إن كان آخر العمر موت فسواء قصيره والطويل يا نسيم الخلد أين الملتقى بالشباب الصيد أساد الوغى عشقوا مر الحياة والشقى فهم عزم أبي ولظى يا نسيم الخلد أين الملتقى بالشباب الصيد أساد الوغى عشقوا مر الحياة والشقى فهم عزم أبي ولظى قدموا لله روحا تشترى وشبابا ونعيما وهوى قدموا لله روحا تشترى وشبابا ونعيما وهوى كالرياحين تفوح في الضحى ريحها مسك ونور وهدى ريحها مسك ونور وهدى يا نسيم الخلد أين الملتقى بالشباب الصيد أساد الوغى عشقوا مر الحياة والشقى فهم عزم أبي ولظى قدموا لله روحا تشترى وشبابا ونعيما وهوى كالرياحين تفوح في الضحى ريحها مسك ونور وهدى ريحها مسك ونور وهدى ولذيذ الموت في ساح الوغى ذاك دربي للخلود للقاء فمتى يا رب أسعد باللقاء فلقاء الصحب عيش يرتضى ولذيذ الموت في ساح الوغى ذاك دربي للخلود للقاء فمتى يا رب أسعد باللقاء فلقاء الصحب عيش يرتضى إن يكن عيشي ظلاما واكتئاب ومسيري عبر أهات العذاب إن يكن عيشي ظلاما واكتئاب ومسيري عبر أهات العذاب غير أني لست أخشى أو أهاب ظالما ينهاش لحمي كالذئاب ولذيذ الموت في ساح الوغى ذاك دربي للخلود للقاء فمتى يا رب أسعد باللقاء فلقاء الصحب عيش يرتضى فمتى يا رب أسعد باللقاء فلقاء الصحب عيش يرتضى فلقاء الصحب عيش يرتضى يا نسيم الخلد أين الملتقى بالشباب الصيد أساد الوغى عشقوا مر الحياة والشقى فهم عزم أبي ولظى قدموا لله روحا تشترى وشبابا ونعيما وهوى كالرياحين تفوح في الضحى. ريحها مسك ونور وهدى، ريحها مسك ونور وهدى. قد عشقت الثأر للجند الصلاب، للأسود الضاريات والغضا. يا شهيد الدرب لسنا في غياب، دربنا صعب ولكن لن نهاب. قد عشقت الثأر للجند الصلاب، للأسود الضاريات والغضا. يا شهيد الدرب لسنا في غياب، دربنا صعب ولكن لن نهاب. ونداء الزحف للعليا حدائي، ونشيد النصر لحني وغنائي. ونداء الزحف للعليا حدائي، ونشيد النصر لحني وغنائي. ولقاء الله في الحسنى رجائي، بالميامين فأحبب باللقائي. قد عشقت الثأر للجند الصلاب، للأسود الضاريات والغضا. يا شهيد الدرب لسنا في غياب، دربنا صعب ولكن لن نهاب. يا شهيد الدرب لسنا في غياب، دربنا صعب ولكن لن نهاب. دربنا صعب ولكن لن نهاب. يا نسيم الخلد أين الملتقى، بالشباب الصيد أساد الوغى. عشقوا مر الحياة والشقاء، فهم عزم أبي ولظى. قدموا لله روحا تشترى، وشبابا ونعيما وهوى. كالرياحين تفوح في الضحى، ريحها مسك ونور وهدى. ريحها مسك ونور وهدى.